رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين. سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق، حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتاب الجزية والموادعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وبينا من خلاله ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه. واليوم في أول كتاب بدء الخلق من مختصر أبي جمرة رحمه الله لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أول شيء في هذا الحديث إخوتي الكرام، ينبغي لك كمسلم أن تعرف أن كل ما يجري في كون الله تعالى كل هذا مكتوب قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن ما يحدث بين الناس من حادثات وما يلم بالناس من ملمات، هذا في علم الله تعالى قبل أن يخلق الناس. والحديث فيه أن الله قضى الخلق، أو لما قضى الخلق كتب في كتاب عنده. الخلق ليس المراد بهم بنو آدم، إنما جنس المخلوقات. ومعلوم أن أول المخلوقات القلم، إن أول ما خلق الله القلم قال: اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله تعالى لما خلق القلم قال: اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن. لكن لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده، عنده فوق العرش، وجعل الكتاب فوق العرش لأهميته وشرفه، وهذا الكتاب تنزل منه المقادير، ما يجد من حادثات إنما ينزل من هذا الكتاب أو من ذلك الكتاب الذي عند الله تعالى فوق عرشه. وفي الرواية إثبات العلو كصفة لله تبارك وتعالى، لأن العرش فوق السماوات، لأن العرش فوق السماوات. وفي سورة طه يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والاستواء كما يقول السلف، كما يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني لا تقول كيف استوى ربنا، لا، الكيف مجهول والاستواء معلوم والإيمان بالاستواء واجب. قد ترى وتقرأ في بعض الكتب، بل في كثير من الكتب، أنهم يترجمون الاستواء يقولون استوى، أي استولى. ومن الذي ينازع الله تعالى في ملكه حتى يستولي الله تعالى على شيء لم يكن له؟ وهل في الوجود شيء ليس لله؟ ما ليس لله خلقه الله، ليس لله صاحبة ولا ولد، لكن الله تعالى خلق لكل منا صاحبة وولدا. الله تعالى لم يلد ولم يولد، لكنه خلق الولد والوالد. لذلك الاستواء معلوم، علمناه من صريح آيات كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكيف مجهول لا يعرفه أحد. لذلك إن قرأت في آية فيها إثبات صفة لله تعالى، عليك أن تقر بأنها لله ثابتة، لأن الله أثبتها لنفسه، ولا تمشي خلف المؤولين ولا خلف النافيين ولا خلف المعطلين. إن قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وإن قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فعليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدا، لكنها لا تشبه أيادي المخلوقين، فأيادينا من اللحم والعظم، فلا تقس ما لله من صفات على صفات البشر. ودائما اجعل نصب عينيك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالاستواء معلوم، لكن لا تقول كيف، لأنك إن قلت كيف فقد شابهت الخالق بالمخلوق، والله قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لذلك فهو في كتاب عنده فوق العرش، تؤمن بأن الله مستو على عرشه، والإيمان بالاستواء إيمان بأن من صفات الله تعالى أنه الكبير المتعال، الكبير المتعال. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى. حتى بالفطرة إن سألت الصغير بالفطرة يجيبه، وإن سألت الكبير عندما يتوجه بالدعاء: هل رأيت داعيا دعا وشرق بيديه أو غرب؟ أم كيف يدعو عندما يرفع يده؟ يرفعها تجاه السماء. البعض يقولون التوحيد بلا تحديد، ولكن ينبغي لك أن تعلم شيئا مهما. عندما نقول إن الله تعالى مستو على عرشه، لا ننفي وجوده في باقي ملكه، لكن نقول إن وجوده في باقي ملكه بعلمه وأمره وإحاطته، لكنه بذاته مستو على عرشه، بذاته مستو على عرشه، لكن لا نستطيع أن نقول إن الله في كل مكان ونسكت. إن سكتنا أخطأنا، وإن قلنا الله في السماء وسكتنا أخطأنا. لكن تقول هو مستو فوق سماواته بذاته وفي كل مكان بعلمه وأمره، عندما تدخل الخلاء بأي شيء يلهج منك اللسان تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، دخلت بأمر الله وبعلمه أم لا؟ دخلت بعلم الله وبأمره. لكن هل الله تعالى في كل مكان؟ يعني هل هو في المزبلة؟ هل هو في الخلاء؟ هو في كل مكان بعلمه وأمره، وفوق السماء مستو على عرشه بذاته. لذلك لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتابه، فلله كتاب، والكتاب هذا ليس هو الذي أنزله على الرسل، بل هذا في اللوح المحفوظ فوق العرش، ليس هو الذي نزل على الرسل، إنما ما نزل على الرسل من هذا الكتاب، من هذا الكتاب أو من ذلك الكتاب للتعظيم الكتاب، لأن من التعظيم أن تشير إليه بذلك. بذلك في أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، لعلو شأن القرآن تشير إليه بذلك. لذلك ذلكم الكتاب الذي عند الله تعالى فوق عرشه، والذي كتب فيه مقادير الأشياء، منه تنزل المقادير على الناس. والله قال في كتابه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. يبقى ينزل حتى الأرزاق تنزل أم لا تنزل؟ تنزل من أين؟ من الكتاب الذي عند الله فوق عرشه. وحتى المصائب تنزل من الكتاب الذي عند الله فوق عرشه. فهو عنده فوق العرش. ومن جملة ما في هذا الكتاب أن رحمة الله تعالى غلبت غضبه. رحمة الله وغضب الله صفات أفعال. صفة الفعل هي التي يجوز أن يتصف الله بها وبضدها. مثال: البسط والقبض. البسط صفة، ضدها طيب الخافض، ضدها الرافع. المعطي المانع، المعز المذل. لكن لما عندما يقول الله تعالى إن الله سميع بصير، ضد السمع الصمم، هل الله أصم؟ حاشا وكلا. طب ضد البصر، هل الله أعمى؟ حاشا وكلا. لا يجوز على الله الصمم ولا يجوز عليه العمى. لذلك السمع والبصر والعلم ضد العلم. يبقى السمع والبصر والعلم هذه الصفات يقال لها صفات ذات. أما صفات الفعل هي التي يجوز أن يتصف الله بها وبضدها. الرحمة عكسها الايه؟ الغضب. فرحمة الله غلبت غضبه، وهذا مكتوب في الكتاب الذي عند الله تعالى فوق عرشه. وفي هذا دعوة، دعوة لكل من شرد عن الطريق الصحيح عذر. فالله رحيم بعباده. اقرأ أنت في الآيات: يريد الله أن يخفف عنكم. التخفيف من الرحمة أم من الغضب؟ من الرحمة. والله يريد أن يتوب عليكم. قبول التوبة من الرحمة أم من الغضب؟ من الرحمة. لذلك رحمة الله تعالى غلبت غضبه. في هذا دعوة للشاردين أن يعودوا من قريب ولا يقنطوا من روح الله ولا ييأسوا من رحمة الله. فعل وفعل وفعل، لا حرج، عد ارجع إلى الله. وإن رأى الله منك الصدق في الرجوع غفر لك ما كان منك. وليس هذا فحسب، بل بدل السيئات حسنات. والله قال في كتابه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. صفات المؤمنين الخلص أنه بين في الاقتصاد، لا إسراف ولا بخل، بين. وكذلك في العقيدة، لم يدعي لله الولد ولم يثلث ولم يعدد آلهة، إنما لا يدعو مع الله غير الله. وفي الأخلاق لا يقتل إلا بالحق، والحق في القتل النفس بالنفس، التارك دينه المفارق للجماعة، السيب الزاني. وكذلك لا يزنون، عفيف طاهر محصن. هذه صفات المؤمنين الخلص. لكن من يفعل ذلك، من يفعل هذه الأمور العظام، يقع في البخل أو يقع في الشرك أو يقتل بغير وجه حق أو يفقد العفة والطهارة ويقع في الرذية، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان ذليل. لكن الله من رحمته قال: إلا من تاب. هناك مشركون تاب، الصحابة الكرام قبل أن يكونوا موحدين أي شيء كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأصنام، لكن تركوا الأصنام وعبدوا الواحد القهار. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لذلك هناك بعض الشباب ضحك الشيطان عليهم وسخر منهم ولعب به فأضلهم، فتركوا طريق الهداية إلى طريق الغواية. ثم جاءه الشيطان وقال له: إن تب لم ينسى الناس تاريخك القديم، إن صليت، يريد أن يأتي للصلاة لكن يخاف أن ينظر في عيون الناس فيرى في عيون الناس الاتهام له، يقول له اسمع، إن صليت ما صليتش اللي عند الناس عند الناس، أحسن لك أن تظل على حالك وهي في الآخرة نار، صليت حتروح النار، ما صليتش حتروح النار. هكذا فعل الشيطان. لذلك الشيطان يصعب على الإنسان العاصي الرجوع، يصعب عليه الرجوع ويسهل له المعصية ويجيب له آيات من القرآن ويقول له مش مصدقني، طب اسمع، ربنا مش قال في القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ إيه رأيك أنا كده كذاب؟ أو الآية بتقول أهو، الآية بتقول هتروح النار، هتروح النار. يبقى ما دام آخرتها نار خليك في الهوى، وفي الآخر هيستوي معاك شيخ السجادة، هيروح معاك النار. يظل بالإنسان حتى يقنطه من رحمة الله، فيظل الإنسان على حاله حتى يختم له بالسوء والعياذ بالله. لذلك لا، احنا بنقول للشيطان اخسأ، ونقول للمتشيطن من الإنس تعالى وعد، عد من قريب، لا تسوف، ارجع من قريب. فالجنة جعلها الله تعالى لمن يرجع عن الذنب. اقرأ قول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل ها من هو الأواب؟ الرجاع. الأواب معناها أخطأ وعاد عن خطئه، أذنب وعاد وترك الذنب. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ربنا يقول ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. إنسان تعامل بالربا، أقرب غيره بعائد واقترب هو بعائد، وانطاص بالربا وكون ثروة طائلة، الشيطان يقول له اسمع، إن رجعت ده كله حيضيع، وترجع فقير تاني، ترجع فقير تاني. يظل يخوفه حتى يحمله والعياذ بالله على ختام السوء. لكن بنقول للمرابي تعال، تعال وتوب، تعال وتوب وربك يقبلك. القاتل تعال وتوب وربك يقبلك. الزاني تعال وتوب وربك يقبلك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرف. إذا رحمة الله سبقت، سبقت الغضب. وخذ عندك آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى عامله بالغضب أولا أم بالرضا؟ ألم يسكنه الجنة في أول أمر؟ الرحمة هي أسكنه الجنة في غير الرحمة. لكن لما وقع آدم في الذنب كان مجاله فين؟ مجاله للأرض، كان مآله للأرض. ثم لما قال للأرض تاب وبكى وأظهر صدق توبته، فتلقى آدم من رب إيه؟ من ربه كلمات فتاب عليه. وبعدها كان مستقر آدم الجنة، مستقر في النهاية الجنة. إبليس لما طغى وتمرد وأبى إلا التمرد، كره أن يرجع، كره أن يرجع، حكم الله له بسوء الختام وهو حي قبل أن يموت. وهكذا كل من كان على شاكلة إبليس، من يرفض الهداية لنفسه أبو لهب، أبو لهب وهو حي بشر بالنار أم لا؟ ولما مات راح الجنة ولا راح النار؟ راح النار. لو هو حي ربنا حكم عليه وهو حي بالنار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هو فقط لا، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حكم الله عليهما وهما أحياء بأنهما سيموتا على الكفر وسيدخل النار. لذلك انتبه، الأمر خطير. وقع في معصية مش في إشكال، لست بأول العاصين ولست بآخره. ارجع تعال، الباب مفتوح، اجري وادخل، اجري وادخل، وحقق الصدق في الرجوع. عندها يغفر الله لك ما مضى ويجعل ما مضى حسنات في موازينك. شوف هو ما عملش حسنات، هو عملها سيئات، لكن بصدق رجوعه وبصدق توبته جعلها الله في موازينه في القيامة حسنات. إذن هذه الرواية فيها كذلك أن من رحمة الله تعالى أن أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله رحمة أم أرسله غضبا؟ رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين، رحمة، فإرساله رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هو من أسمائه نبي الرحمة، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ما يسر الله ببيانه في هذه الرواية. الرواية الثانية طويلة جدا، لكن سنقرأها حتما ولا بد، وبعد قراءتها سنحاول قدر الإمكان أن ننبش في فوائدها وفرائدها، وما نحصله اليوم نحصله، وما يغيب عنا نذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. روى الإمام البخاري عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، قال: فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن. بالإشارة أهو النحر فين؟ أهو. لذلك فصل لربك وانحر. بعض أهل العلم حملها إذا صليت أن تجعل يدك على صدرك اتجاه النحر كده، ما تحطهاش كده، حطها كده من أعلى عند النحر. والبعض الآخر حمل النحر هنا على إيه؟ على ذبح الأضحية. فشق من النحر إلى مراق البطن، لغاية المشعر كده، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة أبيضاء، وفي رواية بيضاء، دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله على محمد وآله. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى عليهما السلام فسلمت عليهما، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل: من هذا؟ قال جبريل.

هذا قول موجود عن معاوية رضي الله عنه وارضاه، لكن يا ترى لما معاوية قال هذا القول هل كفره أحد؟ هل فسقه أحد؟ هل بدعه أحد؟ لذلك الصحابة الكرام كأمة كانوا خير أمة، ومن خيريتهم أنهم عند اختلافهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون، إنما يردون الحجة بالحجة. وفي هذا باب واسع، يعني مثلا عبد الله بن عباس تعرف أنه حبر الأمة أم لا؟ حبر الأمة. طب ما تقول لو أنك عرض عليك أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ما كان يرى ربا الفضل أبا، يعني هو كان يقول الربا في النسيئة فقط، كان يقول بربا الدين، لكن ربا الفضل تأخذ 100 و110 ما كان يقول به. طبعا كبيرة، لما تسمع النهاردة واحد يحل الربا يعني هو اجتهد في مسألة فوصل إلى هذه المعاملة حلال، بتسمع فلان ده كافر استحل، فلان ده زنديق، ده فلان ده عميل، ده فلان ده فلان. طبعا عبد الله بن عباس كان لا يقول بربا الفضل، ظل يقول إنما الربا في النسيئة مدة، ثم من بعدها أقاموا عليه الحجة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ربا الفضل، فلما سمع الحجة ترك ما كان عليه ودان بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك إياك أن تسرع في الحكم على الآخرين، الأول أقم عليه الحجة، قل له بأي وجه حللت هذه المعاملة وبأي وجه حرمت هذه المعاملة، فإذا ما عرض عليك دليله فاعرض عليه دليلا، إن كان دليلك هو الأقوى وكابر عندها لك أن تصفه بما شئت أن تصفه. لكن يعني كده أنا قاعد على مكتب أوزع أحكام، لا، فالصحابة كان بينهم احترام. يعني معاوية كذلك لما خالف في زكاة الفطر وقال بالقيمة، قال أرى مديني من حنطة الشام أو من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير المدينة، هو هنا تكلم بالقيمة أم لا؟ أهو قال أرى مدين، ما هو الصاع 4 أمداد، قال أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير المدينة، يبقى هنا تكلم بالقيمة، ما كفره أحد ولا فسقه أحد ولا تغشم عليه أحد. لماذا؟ لسعة أفهامهم، لسعة أفهامهم وعلو مراتبهم، وكذلك لرفيع أدبهم، كانوا مؤدبين، كانوا مؤدبين. وسعيد أبو سعيد الخدري لما عرض عليه ما ذم معاوية، قال تلك سنة معاوية وفعل غيرها، لكن ما ذم معاوية رضي الله عنه وارضاه، ما ذمه. لذلك سع غيرك، سع غيرك، لا تحكم على الناس إلا بعد أن تجالس الناس، إن جالستهم وحاججتهم فلك أن تحكم عليهم، لكن لم تجالسهم ولم تقم عليهم الحجة فينبغي لك أن تعذر من لم تصله الحجة الواضحة. يعني ما يسبقش للظن، تقول يا عم ما هو عالم، الأصول بقى عارف، يا أخي الله قال في كتابه وفوق كل ذي علم عليم، ألم نقرأ من قبل أن الصديق رضي الله عنه وارضاه هل كان في الصحابة أفضل من الصديق؟ أبدا، هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الصديق غاب عنه حديث بل أحاديث، والفاروق هل بعد الصديق أفضل من الفاروق؟ حاشا وكلا، هو أفضل الأمة بعد نبيها وصديقها رضي الله عنه وارضاه. طيب ومع هذا لما أراد أن يحارب أهل الردة الذين ارتدوا من العرب لما تأولوا منع الزكاة قالوا لا، ما هو ربنا قال في القرآن خذ من أموالهم صدقة، والخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا كنا نؤديها للنبي، النبي ماسك بخلاص ما فيش زكاة نعطيها لمين؟ فرأى الصديق أن يحاربه، من الذي اعترضه؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. طب لما اعترضوا كان عند دليل قوي؟ قال له كيف تفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر؟ قال ألم يقل يا سلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى سيدنا عمر هنا سلام بحديث، لكن حديث مقيد ولا مطلق ولا عام ولا خاص؟ ها لا، حديث عام. الصديق قال له ايه؟ قال ما تقول في من ترك الصلاة؟ ما تقول في من ترك الصلاة؟ قال نقاتله. قال الزكاة اخت الصلاة. يبقى الصديق استدل بايه؟ بالقياس. عمر استدل بالعموم، والصديق استدل بالقياس. وكان فيه من الصحابة من عنده الحديث المخصص للعام، أبو هريرة وعبد الله بن عمر. الله، ده عبد الله ابن عمر. شوف، ده عبد الله ابن عمر. الابن علمه أكثر من علم أبيه. إيه الإشكال؟ سمع أكثر مما سمع، سمع أكثر مما سمع، فهو علمه بالسماع والرواية أكثر. لذلك كان عند عبد الله بن عمر وعند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. يبقى عندهم العلم الذي فيه تخصيص العام، ليس هناك حاجة إلى قياس ولا إلى ذكر عام، لا، في مخصص أهو، لكن المخصص غاب عن الكبيرين، غاب عن النبيلين، عن الصديق رضي الله عنه وعن الفاروق رضي الله عنه. وما حدث بين الأمة إن هم إيه، كل واحد تهجم على الصديق ولا تهجم على الفاروق، لا. لذلك الدليل، إن غاب عني الدليل وذكرت غيره لك أن تعذرني حتى تلقاني، فإذا ما لقيتني وحاجلتني وأقمت علي الحجة لك أن تحكم علي بما راق لك، لكن أنت لم تلقني ولم يحدث بيني وبينك مواجهة، لا بد أن تحمل ما ذهبت إليه محملا حسنا. ما أنت بتقرأ في الكتب، قد تقرأ للشافعي رحمة الله عليه أو لمالك رحمة الله عليه أو لأبي حنيفة رحمة الله عليه أو لابن حنبل رحمة الله عليه أو لغيرهم من أهل العلم، قد تقرأ لهم أقوالا تخالف السنة الصحيحة، تخالف السنة الصحيحة، لكن هل يجوز معنى هذا نقول لهم تعمدوا فعل خطأ؟ لا. الإمام مالك رحمة الله عليه كان يرى كراهة صيام ستة من شوال، كان يقول يكره، كان يقول يكره صيام ستة من شوال. أقول أنا أقول بعديها بعد ما أقرأ، أقول مالك ما كانش عالم؟ أقول مالك تألى وحرف في الدين؟ لا، خطأ. احنا بنحمل الامر محمل حسن، نقول لعل مالك لم يصله الحديث، ما وصله افتى به. ولذلك يا جماعة الطلب له فقه في الطلب، طالب العلم لن يبقى عنده فقه في الطلب. ممكن تقرأ لامام واحد في مسألة واحدة اربع اراء، في مسألة واحد تقرأ الإمام واحد أربع آراء أكثر من رأي، يقول ناخذ بأي آراء هذه؟ يعني الإمام الشافعي له رأي في يقولون في قاله في القديم، ورأي يقول قاله في الجديد. الله، ده الرأيين معاكسين تماما، كان هناك بيقول موافق وهنا بيقول مش موافق. في القديم يوم أن كان في العراق، في الجديد يوم أن جاء إلى مصر. بأي الرأيين نأخذ عن الإمام؟ نأخذ بآخر أقواله. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه من أقواله يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ عنا إلا إذا علم من أين نأخذ، يشوفنا بناخذ من ليه. لذلك إن قرأت في مسألة قولين لعالم واحد خذ بما كان عليه آخر أمره واعذره، حتى لو كان خطأ عليك أن تلتمس له العذر لأنك لم تلقه ولم تقم عليه الحجة. وهكذا مع سائر المؤلفين، ممكن تقرأ كتاب تقوم ترى فيه مثلا فكرة غير طيبة، ما تحكمش عليه تقول له أصل هو كان كافر، لا لا لا خطأ، ده هو كان عميل، لا خطأ، تلتمس له العذر وتقول لعله لم يصله في هذا نص صحيح، فقال بما ايه، بما راق، بما ارتآه من امر راجح، وهكذا. اذا هذه الرواية استدل بها من قالوا ان المعراج كان رؤيا منامية. ثانيا، في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما بين رجلين، ولما جاء جبريل قام قال أيهما، قال هو الذي بين الرجلين، والرجلان هما، لا الرجلان هما حمزة وجعفر، حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، وجعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الله، طب ونقف في نفوسهم، يبقى ناخذ منها ايه، جواز نوم مجموعه من الرجال بعضها مع بعض، هم نايمين مجموعه، هم نايمين جماعه، نايمين جماعه. كلمه جماعه دي فكرتني يعني بطرفه، بس ما حدش يضحك. طب تضحك ليه؟ انا ما ضحكتكش. انا يا عم ما قلتش لسه اهو، انت مش هبط. خلاص مش هنقولها، خلاص. لا خلاص ارجعنا الكلام، لانه كله هيضحك والامر هيختلف. لا لا خلاص هنقولها بعدين. اذا هذه فائدة. الثالثة، الفائدة الثالثة بين النائم واليقظان. يبقى كان نعسان ولا كان بين النائم واليقظان، يعني معناها في أول الحال، في أول الحال لسه علمها مضتش. وهذا من الردود التي رد بها من قالوا إنها كانت بكامل بدنه، قالوا إن كلمة بين النائم واليقظان يعني لم يكن نائما، إنما كان في أول الحال، كان في أول الحال. طيب اللي بعديها، ركب دابة أو جاءه بدابة، بدابة موصوفة بالبياض فوق الحمار ودون البغل. ايه اللي فوق الحمار؟ سؤال، ايه اللي فوق الحمار؟ ايه؟ زي البرداع. طب ينفع؟ الحمار في الأصل مش له برداع، في الأصل مخلوق هكذا بلا برداع. أنت عمرك ما شفت حمار؟ ما هو قال لك إن في بلدنا في مرة من المرات حمارة ولدت حمار ونفر. حمار ونفر، فاهمها ديت؟ أوعى تفهم إن هي ولدت واحد معاه. يعني لما الحمار ولد قام نفر. ها؟ حمار ونفر. افهم معايا. يبقى إذن الدابة بيضاء وهي فوق الحمار في الارتفاع ودون البغل، يعني اقل من البغل واعلى من الحمار شوي. الله، لا مش سيسي يا محمد نجيب، لاحظ، قال البراق، والبراق من البرق، والبرق سرعة فقط ولا سرعة ولمعان؟ ما هو في لحظة كالبرق الايه الخاطف ده السرعة، يبقى مع السرعة يلمع ابيض. طيب تعالى نقف هنا شوي، البراق هذا من دواب الارض؟ طب لا ليه؟ لا أريدك أن ترد ردا عشوائيا، لا أريدك أن ترد ردا عشوائيا، اللي يرد يرد كده ما يقولش لا. طب ليه ما عندكش بيها علم؟ اسكت اسكت. هتقول علم؟ قول. لسه ما قلناش السماء الوقت، لم نقل بعد السماء، لكن تعال معي. العلماء الكرام لما تكلموا في أمر البراق قالوا البراق دابة من دواب الجنة، من دواب الجنة، يعني هو ليس من مخلوقات الأرض. وفي حديث الإسراء الطويل قالوا إذا كان المعراج أو إذا كان البراق ليس من دواب الأرض، فلماذا ربطه جبريل عليه السلام في الحلقة في المسجد الأقصى؟ ما هو لحم، ما هو معروف أكرمك الله، الحمار الغريب ما يعرفش شوارع البلد، بيقف ما بيتحركش، صح؟ بيقف ما بيتحركش. لكن الحمار اللي هو ساكن في بلده بيطلع بيجي من قطع البيت، عارف يسلكك وايه، لذلك هو ممكن يعر، يطلع يعر كده يعر كده، لكن غريب ما بيتحركش. فهم قالوا اذا كان البراق من دواب الجنة لو فركه جبريل امام المسجد لن يذهب يمينا ولا يسارا، لانه غريب ما يعرفش فيها حاجة، ما يعرفش. فلماذا ربطه؟ قالوا ربطه ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب. يبقى البراق دابة من دواب الجنة، دابة من دواب الجنة، شديد اللمعان، سريع الخطى، سريع الخطى. طيب في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليركبه شمس، عارف يعني شمس؟ قمص، قمص شمس. الله، العلماء يقولون شمس لإيه؟ لطول عهده، يعني هم قالوا يعني لبعد عهده بالأنبياء. هم يقولون ما من نبي إلا ركب البراق، لكن ده خطأ، ده عندي أنا خطأ، عندي أنا خطأ، لأنه لم يؤثر أن نبيا عرج به إلا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يكون البراق قد ركبه الأنبياء السابقون جميعا؟ ده أنا عندي بالذات يعني إن حاططها كده خطأ. إذا البراق دابة من دواب الجنة جاء به جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ركب جبريل وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيهما كان له المقدمة والآخر له المؤخرة؟ من راكب أمام؟ جبريل عليه السلام. ومن راكب خلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذا جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة. صلى الله عليه وسلم كان يردف أم لا؟ كان يردف، كان يردف خلفه عبد الله بن عباس والفضل وهكذا. طيب يبقى جواز الإرداف على الدابة. ثم طالب العلم والمعلم، مقام طالب العلم من معلمه ألا يكون أمامه بل يكون فين؟ طيب من المعلم في الرحلة؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام هو المعلم في الرحلة، وهو قدام. البراق صعد، في هذه الرواية البراق اللي صعد، لكن في الرواية الأخرى الصعود للسماء كان عن سبيل المعراج، والمعراج خلاف البراق، والمعراج خلاف البراق. طيب لما صعد للسماء جبريل عليه السلام من سكان الأرض أم من سكان السماء؟ دي أسئلة؟ ليه إن شاء الله؟ الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من 50 فائدة مش عايزين نغيره يعني. فإن شاء الله يعني كن على فكر وعلى ذكر. ابن عيسى عليه السلام يقول الأمر في ثلاثة: في المنطق والنظر والصمت. فمن لم يكن منطقه في ذكر فهو لاهي، ومن لم يكن صمته في فكر فهو تاهي. فكن صامتا واجعل صمتك في الفكر، فكر. واذكر اننا قلنا ان جبريل عليه السلام ليس من سكان الارض انما هو من سكان السماء. فكرني بهذا الأمر يوم أن نجلس إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى نبدأ من هنا. الأخ السائل يسأل يقول: سيدة تبلغ من العمر أكثر من 60 سنة، نسأل الله لها أن طول العمر وصلاح العمل. مرضت من فترة بالصدر، وهي الآن حين تقوم إلى الفجر في وقته يصحبها السعال بشدة، وبعد وإذا قامت بعد الشمس تسعل ولكن بأقل. ففي أي الوقتين تصلي؟ تصلي في الفجر مع الحفاظ على الصدر، وإن شاء الله تعالى إن أخذت بأسباب الشفاء الله تعالى يشفيها ويذهب عنها ما ألم بها، لكن لا تترك وقت الفجر إلى وقت الشروق. يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال على مدار العام؟ يجوز، يجوز. عندما تتصدق بشيء تنويه أولا، تنويه أنه من الزكاة، ثانيا تنظر في من تعطيها، في من تعطيه له، هل هو من المستحقين أم لا. إن كان المستحقين فانويها زكاة، وإن كان من غيرهم فلا تنويها زكاة، لأنه لا يجوز أن تعطي الزكاة إلى غير أصحابها. وفي آخر العام اجمع ما نويته من زكاة، ثم اطرحه من الخارج من المال، إن ساواه يبقى زكيت، بقي أخذ البقية، زاد يبقى لي، وهكذا. ثم يقول: وهل يجوز دفع مبلغ من المال إلى شيخ من العلماء لكتاب أو مساهمة في كتاب من باب علم ينتفع به؟ يجوز، لكن لا من الزكاة، من الصدقة العامة، لكن لا تخرج هذا المبلغ من الزكاة، من الصدقة العامة يجوز. وأنفع شيء للميت الصدقة المتمثلة في كتاب يقرأ أو يدرس، أو يدرس عند القراءة القارئ أخذ ثوابا يذهب مثله للميت، وعند السماع المستمع أخذ ثوابا يأخذ مثله الميت، وعند العمل العامل يأخذ ثوابا ويأخذ مثله الميت. فهو حنفية مش لها قلب، بتصب باستمرار. يقول: ماتت وتركت أخا وأولاد أخ، وكانت تملك قيراطين ونصف، هل يرث الميت، هل يرث أولاد الأخ الميت؟ لا، أولاد الأخ محجوبون بعمهم، أولاد الأخ محجوبون بعمهم. يقول: ذهب لكي يأتي بامرأة من عند أبيها، وبعد فترة قال لها: إن لم تأتي معي فأنت طالق، ولم تكن معه. ما الكلام ده؟ قلنا هو بيختبر قوامته، هي حتفشله. فذهب لكي يأتي بها، بعدها حضر أبوها وقال: روح رضي يمينك الأول. هذا السائل إن كان ينوي طلاق امرأته عندما شرط الشرط ولم يتحقق فهي طالق، أما إن كان يقول الكلام ليهددها ويخوفها والله أعلم بضميره ولم تكن معه، يلزمه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، واليوم إحنا في محصول قمح، يطلع كيلتين حب يوديهم الجمعية الخيرية، كفارة يمين. هذا إن كان ينوي التخويف وليس في نيته الطلاق، أما إن كان في نيته الطلاق يبقى يقول لها: راجعتك إلى عصمتي، وتنقص هذه الطلقة رصيدة. وسبق وأن وضحنا حتى تخرج من الإشكال، استثني يا أخي، استثني، إن تعصبت وعملت راجل قول إن شاء الله، إن مش قمت حطلقك إن شاء الله، ما قامتش وهذا طبعه مش حتقوم، لو عملت المتحل مش قايمة هي، يبقى خلاص، يبقى أنت لو ما طلقتهاش ما عليك شيء، لا كفارة ولا طلاق. لماذا؟ لأنك قلت إن شاء الله، والله لم يشأ لها أن تقوم. تقوم تخرج من الكماش وتبقى ماشي مرتاح. أخوه مقبل على الزواج ويريد أخذ قرض من البنك لكي يتزوج، لا تبدأ حياتك بحرام، لا تستعن بالحرام على الزواج، يعني أسلك مسلك الآخرين، اشتغل، فإن رأى منك حماك الهمة للعمل حيلين معاك وحيمشي لك على الآخر. ثم اذهب للنجار قل له: اديني عفش وحديك كل لما ألم النبوط حدهولك، مش هقول لك لا. أما ما تروحش البنك. يقول: هو يشتغل موظف الضرائب، ليس له علاقة بتحصيل الضريبة أو غير ذلك، لكن شغله في شغل عمل فقط. يا أخي اشتغل ولا حرج، اشتغل ولا حرج، ما دام ما فيش شغل غير اشتغل. لكن واحد يقول: الله، وشغال في البنك، نقول له: هو الضرايب فيها ربا؟ انت الدولة موظفاك تاخد من ده الضريبة، لكن البنك بتمضي على شيكات وعلى ودائع قرض واقراض بالتعامل. والحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال وهم سواء. من اللي يكتب يوضح كلامه يا ولا؟ من هم المنافقون الذين قاموا إذا قاموا كسالى؟ يعني من صفات المنافق أنه يكسل عند إقامة الصلاة، يبقى رايح كده وهو متكره، هذا من صفات المنافق. كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسه ما دخلناش بالحديث، ما تستعجلش. شق 3 مرات يا سيدي، شق في عند حليمة السعدية وعند البعثة وعند المعراج، شق 3 مرات، وحنوضحها ان شاء الله الاسبوع القادم. هل يجوز حبس الريح؟ تحبسه فين؟ ما ممكن تحبسه يقوم ينطلق ويطلع. لا، يكره صلاة الحاذق والحاقن والحاقب. اخرج من الصف اذا كان بالفعل انت عمال تذنب، ما كده الخشوع روح، اصبحت الصلاه جوفاء، يبقى اطلع ريح روحك وارتاح خالص، ثم ائت للصلاه، ما ادركته فصلي وما فاتك فاتم. لكن ممكن يبقى الامر شبهه فقط، هو مش ريح، هو شغل قولون، والمجرم اللعين بروح جاي شايل شعره من تحت زي ما نفلنا كده، هوب شدها كده، تقوم تحس انك فيه ريح، تقوم تقعد تعمل كده. لا، ده ما تسألش عنه خالص. لا تخرج من الصلاة الا بيقين، وسبق ان وضحنا هذا. لكن لو بالفعل ريح وانت مضغوط وحاسس انك مكروب، فورا اذهب للصلاة، اذهب ايه، خفف عن نفسك وتعالى وصلي بخشوع. هل يجوز له ان يدخل امتحان في معهد القراءات وهو لم يذاكر اي مادة ولا يعرف عنها شيء؟ لا، ده هو بفضحنا احنا، لا هو بشره، هو بفضحنا احنا. يا اخي الفاضل، يجوز لك ان تدخل الامتحان ولا يجوز لك ان تقرأ في ورقة غيرك ولا ان تستخدم الا ما في عقلك انت. ما تغشش يعني. يعني اضحكك اليوم، اليوم اتاني الصبحيه كده عليك النوم واحد كده، احنا عندنا واد ثانوي، وبعدين بقول له شوف، نعم، قال لي اللجنه اللي جايه طالبه ميكروباص يجيبها من بيوتها للمعهد، فعايزين منك نفحه كده. فقلت له يا اخي، نحن لا نساهم في الفساد، هذا فساد. ازاي يا شيخ؟ قلت له هذا فساد، ما هو اللي جاي ده بياخد بدل سفر وبياخد مكافاه امتحانات، وبعدين الميكروباص ده ما هيبقى رشوه علشان يفك اللجنه، ولو فك اللجنه المذاكر ضاع روح. يبقى لذلك يا جماعه ده فساد، وللاسف هذا عمت به البلوى، عمت به البلوى. الطالب طول السنه يلعب، يعني واحد من الاباء بيقول لي يا عم الشيخ، انا ابني ما خدش ولا درس، أنا هشيل اللجنة، هتكلفني كام؟ 2000 جنيه كنت هدفعهم دروس، وما كانش هيفهم. أنا هشيل اللجنة على حسابي وابني هيجيب 100%. ما هو عنده للأسف الشديد، يعني كلامه ده يعني فيه شيء من الصدق. ليه؟ لأن الضمائر خربت. الضمائر خربت. كان ليا بنت أخت في الثانوية السنة الماضية دي، وبعدين في بدأ اللجنة بدأت، فوقفت قالت ممنوع حد يتكلم. راحوا جابوا لها واحد من الشرطه عشان يسكتها. الراجل قال لهم يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ هي حاجه كده؟ انتوا جايبين اساكت ديت حاجه كده؟ شوف الامور وصلت لفين؟ وصلت ان اصبح المجد عند الناس متهم. بتاع الشرطه قال لهم هي حاجه كده، انا جيت من هناك انتوا سمعتوني علشان ايه؟ قال البنت دي حبس اللجنه. قال لا، ده انا هقعد احرسها هي حاجه كده. يا جماعه الامر النهارده بالفعل يخول الامين ويؤمن الخؤون. المذاكر اصبح متهم، اللي جد واجتهد اصبح متهم. عايزين يفوتوا عليه اللجنه، يعملوا له مصيبه، ما هو ليه؟ لان الفساد كتب. ربنا ينجينا يا شيخ فتحي. يقول: ارجو من المشايخ ترك الانانيه واتاحه فرصه للشباب تحت رعايتهم الكريم. شاب يؤذن المغرب واخر يؤذن عشاء، شاب يصلي بالناس. جزاك الله خير. قلت سلفا ان الاحق بالامامه الامام الراتب لو خلفه شيخ الاسلام. الاحق بالامامه الامام الراتب، والاحق بالاذان الاذان الراتب. اما ان تركها من نفسه هو هذا ما يروق له من فضله هو. اما نحن نستخدم نصوص الشريعه فيما جاءت فيه، مش ينفع نتعدى الحدود. شاب له اخت في الرضاعه، ولهذه الاخت اخت من ابيها بعد وفاه امها، هل يصح زواج الشاب رقم واحد من الفتاه رقم اثنين؟ ده ما ينفعش سؤال، ما ينفعش سؤال. ده سؤال تكتب لي تقول لي انا ابويا فلان وام فلانه ورضعت من فلانه التي زوجها فلان، التي زوجها فلان، يقوم انا اعرف مين رقم واحد ومين رقم اثنين. لكن ده يحطه في جيبته وايه، ويقابلني هو عشان ايه؟ اشوف الحكايه. بعد اذنك تفضل. يقول: هو يريد نسخه من كتاب شرح ابن ابي جمر. يعني صدق ما عندنا نسخ. اخر نسخه اخ فاضل بارك الله فيه خدها، ولما اخذها راح البيت وربنا يرسله بنسخه فجابها لي تاني، ولما جابها تاني اعطيناها الى ايه؟ الى اخ ليس معه كتاب. فان شاء الله لما تاتي نسخ نعطيك نسخه. وبعدين احسن لك ما تاخدش نسخه. لا اللي باخدها ما بيجيش. احنا وزعنا قبل كده 400 نسخه في المسجد ده. 400 نسخه وزعناها. والنسخ ما جاتش ولا هم اجوا. كل اللي هنا اجداد. عنده وسواس قهري يأتي بعد الصلاة مباشرة، يقول لي نسيت ركعة. إن أتاك وقال لك نسيت يقول له أنت اللي نسيت. دائما خالص خالص، قال لك الباب مفتوح قول له روح سده أنت. وبهذا تتغلب إن شاء الله على الوسواس. يقول لي في بيت إسراف في الأكل والشرب غير عادي، لدرجة أصبح علينا ديون مثل هذه الديون. الجزار علينا الفلوس، فحلفت لو جابوا لحمة من غير ما ياخد فلوس مانيش واقف، وفعلا جابوا لحمة، فماذا أفعل معهم؟ يعني بارك الله، الأمر هذا ليس في بيتك فحسب، بل أصبح بيننا الناس الإسراف في كل شيء. ليس الأمر في الأكل والشرب فقط، بل في اللباس وفي وسائل الرفاه وفي كثير. لذلك المطلب الشرعي أن يقتصد الناس، يقتصد الناس، لأننا لا ندري ما في غد. ما في غد علمه عند الله، والاقتصاد بينفع في الأمام. حتى في الأمثلة العامية مثال في صدق، المعدن الأبيض بينفع يقول إيه؟ في اليوم الأسود. يعني معناها التدبير، دبر، لا تأكل فوق حد الشبع، ولا تأتي بما ليس فيه منفعة، ولا بهذا لا ترهق نفسك ولا ترهق بيتك، وبهذا تمشي يعني كده بالبيت نحو الحكمة والسعادة. لكن المشكلة اليوم ان كل واحد يريد ان يكون مثل الاخر. اللي ماشي على رجليه مش مقتنع، يقول لك لا لازم اجيب عربية. من مش معاه يروح يحط نفسه في ديون يجيب العربية. طب اللي عنده عربية ربنا أنعم بها عليه باستخدامها في مصالح، بتجيب له ثمن عربية لما يحط فيها بعشرين جنيه بنزين عارف العشرين جنيه هتجيب له ألف جنيه، لكن اللي ما عندوش وراح جاب من البنك عربية أو راح جاب قرض وجاب عربية ما عندوش يحط فيها بنزين، هو عايز يبقى زي فلان. وللأسف الشديد دي نظرة خاطئة، التقليد الأعمى يؤدي إلى الركود ويؤدي بالناس إلى المستنقعات ويوقع الناس في الحفر ولا يخرجون منها أبدا. أنا أضرب لك مثال، هنطلع أنت من الجامع وهاخد جزمتك، أنت بتلبس 47 وأنا بلبس 43، هل أستطيع المشي في حذائك؟ لما نمشي ونسبق مين يسبق فينا؟ انت لابس الضيق وانا لابس الواسع، مين فينا يسبق؟ اللي حيسبق الثالث، اللي حيسبق الثالث. اما انت ماشي رجليك مجرعها وانا ماشي اتلابك فيها. يبقى لذلك دع لي حذائي وخذ لك حذائك. واحد عنده قصر نظر والتاني عنده طول نظر، النظارتين مختلفتين، لما نتوههم في بعضيهم ونحن التالهم الدخل بتاعتي هنشوف نمشي هنخبط الصوى في الحيط. وهكذا حال الناس، الغني ربنا أنعم عليه، الفقير ربنا ابتلاه بالفقر لحكمة، إن أراد أن يشابه الغني لازم يضع، ما يقدرش يمشي مع الغني، ما يقدرش أبدا، ما يقدرش يرجع لورا باستمرار. والغني إن تشبه بالفقير كذلك ما ينفعش، ما يقدرش. لذلك كل يمشي حسب حاله، على قد الحافك مدد رجليه. يبقى إذن إرهاق البيوت أساسه الإسراف. وأخونا الفاضل حلف إن جبت لحمة من غير فلوس من إشراف، خلاص ما تكونش النهاردة ومشي يمينك، لأنك لو حنست في اليمين هتطلع اللحمة برا الدار، هتروح تدفع توكل غيرك، هتدفع توكل الفقراء والمساكين، هتوكلهم لحمة، ما انت بتاخد لحمة اهو، ما من اوسط يبقى هتوكلهم لحمة، يبقى خلي اللحمة ياكلوها اخواتك وما تاكلش انت المرات. بقول انا بقول اسمع، بقول الحالنا كده باستمرار وانا نفسي اتزوج، ويقول الاخ الاكبر مني لم يتزوج فماذا يفعل؟ خلاص الاقتصاد سبيل للزواج، الاقتصاد سبيل للزواج ان شاء الله. في كتاب السنة لأبي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يمكن الرجل لنفسه مكانا في المسجد، يعني التوطين معناها ان يتخذ مكان كل مرة يبعد فيه باستمرار، لكن ده في المسجد مش في درس العلم. درس العلم اعتاد ان يجلس امام المدرس لان هذا اوعى للسمع وابدع للفهم. زي كده يبقى انت جاي متاخر وعايز تقعد مكان فتحي. يعني الحديث معناه ان دخلت المسجد وقعدت هنا المره الثانيه تقعد هنا، المره الثالثه تقعد هنا، غير مكانك. لكن في درس العلم هو حريص ان يجلس بجوار المدرس حتى يسمع جيدا وحتى لا يعني لا يمر منه شيء معين فيؤثر على فهمه وهكذا. أقسم رجل وقال لا أتزوج في هذه الشقة وإن تزوجت بها سأصوم 60 يوم، فتزوج بها فما حكم ذلك وهو قادر على الصيام ولكن هذا شاق جدا؟ احنا قلنا باستمرار ما تعملش راجل وتطلع في الاخر تعبان. هو الان نذر ان يصوم 60 يوما وفي طاقته الصيام يصوم، الصيام افضل له. اما ان كان ليس في طاقته الصيام فليعدل عن هذا ويكفر كفارة يمين. في حديث كفارة النذر كفارة يمين، لكن إن كان في طاقته الصيام يصوم أفضل له. يقول الاستدراك طيب اهو، الاستدراك طيب. يقول لا شك ان لله صفة اليد كقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، ولكن استدلالكم حفظكم الله بالآية في سورة الذاريات والسماء بناها بأيد وإن لموسعون على إثبات صفة اليد ليس صحيحا. جزاك الله خير يا حبيبي، بارك الله فيك، هذا كلام صحيح. دائما اللسان له شرود، اللسان له شرود، وينبغي لطالب العلم ألا يأخذ كل ما يقوله الشيخ على أنه وحي، واللسان له شروط. أخذ سلعة غذائية من تاجر جملة ولم يدفع مش عارف إلا بعد أن إيه، ولم يدفع لصاحبها إلا بعد أن باعها، وهذا ليست من إيه من الأساسيات للناس. مش فاهم من السؤال. أخذ سلعة غذائية حتى من تاجر جملة، قال ولا أدفع حسابها إلا بعد أن أبيعها. هناك تجارة يا أخي الفاضل لا تحتاج إلى رأس مال. هناك تجارة اسمها تجارة الوجوه، تجارة الوجوه والأبدان. الوجوه يعني أنا أشتري بوجهي، بمعنى من ثقة الناس فيا نتفق على ثمن وأحملها بلا دفع، وأحملها بلا دفع، وبعدما أبيع أرجع لهم بالثمن. هذا جائز ولا حرج فيه، جائز ولا اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ اسمها شركة الوجوه. إحنا مش شركة بس غير فلوس، سأشتري بسمعتي وبثقة الناس فيه. أنا والله بديك بخمس قروش يبقى لك عندي خمس قروش، أروح أبيع وأرجع أشتري بفلوس، ما فيها حرج. توفي وترك بنات وزوجة وأخ وأخت وابن أخ، فما حكم توزيع الميراث؟ بنات لهم التلتين والزوجة الثمن، وأخت وأخ على درجة واحدة أم مختلفين في الدرجة؟ إن كانوا على درجة واحدة بمعنى كانوا أشقة أو كانوا لأب، إن كانوا أشقة فلهم الباقي ولا شيء لابن الأخ. أما إن كان الأخ والأخت لأم فالمسألة تختلف، الأخ والأخت لأم لا حظ لهم مع الفرع الوارث وإن كان أنثى، افهم معاي. ومن ثم يذهب باقي التركة إلى ابن الأخ، هذا إذا كان الأخ والأخت لأم. أما إن كانوا أشقة أو لأب يأخذونهم الباقي ولا شيء لابن الأخ. هل هناك نهي في ذي القبور يوم الجمعة؟ وما حكم زيارة الخميس؟ وهل ذو القرنين من بني إسرائيل؟ المقابر لك أن تزور المقابر للعظة، ولكن ليس لك أن تحدد يوما معينا من كل أسبوع، لكن في أي يوم اذهب اذهب اذهب ولا حرج في أي يوم عدا أو حاشا أيام الأعياد، حاشا أيام الأعياد، لكن لا تخصص يوما. أما ذو القرنين، مين يجاوب على سؤال ذو القرنين؟ هل هو من قوم موسى؟ يعني من بني إسرائيل؟ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ها كان من بني إسرائيل؟ ما هو كان من إيه؟ يضاف إلى بني إسرائيل من عاش تحت ولاياتهم أو تحت نبواتهم، يعني أصحاب الكهف من بني إسرائيل أم لا؟ من بني إسرائيل، كانوا نصارى من بني إسرائيل. طيب حكم بني إسرائيل وملكه دام إلى متى؟ من يعقوب عليه السلام إلى مين؟ إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء قال لهم بني إسرائيل، لأن الأنبياء النبوة فيهم، النبوة فيهم، فسواء كان من بني إسرائيل أم من غيرهم سؤال العلم به إيه؟ لا ينفع والجهل به لا يضر. خلاص دول إن شاء الله الأسبوع الجاي، لأن عم فتح يسافر يعني لسه المسافة عليه بعيد. خد يا عم الشيخ شاري لا العهد عهد الشهادة بالكتاب. الله أكبر الله أكبر.